يا رب آن القدوم عليك وأزف الرحيل إليك والشوق منك ربي إليك والمرجع والمصير والمآب إليك. إلهي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير الآثم. ما لي إليك ربي وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم. وصلى الله وسلم على رمز الكمال والهدى وصفة خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، سر من أسرار ربه، قبضة من نور وجه ربه. قبل أن تخلق الدنيا قال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ورضي الله عن الآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجمع الطيب الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحييكم بتحية الإسلام في هذا المحفل القرآني الكبير أقامته الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة آل الظواهر الأعلام، تكريما لراحلهم الكريم الحاج محمد الأحمدي الظواهري الذي فاضت روحه إلى بارها في هذه الأيام الطيبة المباركة ليسعد في الجنة عند مولاه. استضافت لكم أسرة الراحل الكريم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببرنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. الجمع الطيب الكريم، نستهل هذا المحفل القرآني الكبير بالذي هو خير معجزة الحبيب صلى الله عليه وسلم الخالدة القرآن الكريم. وما أجمل ما قاله القائل: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، الله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت يخفق بها قلبي ووجداني، آياته رب العرش مرجعها إن أعجزت كل جن وإنسان. يا الجمع الطيب الكريم، نعيش الآن مع حسن الصوت ودقة الأداء روعة وجمال التلاوة، نعيش مع بلبل وكروان الوطن العربي في فن تجويد القرآن الكريم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. يتفضل فضيلته مشكورا لنسعد سويا بصوته. أسأل ربي لقارئنا التوفيق والقبول، وأسأل ربي أن يبلغ مثل ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى إلى روح راحلنا الكريم، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل خلقكم من هو الذي خلقكم من طين خلقكم من سبحانك يا رب. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قال الذين كفروا ألم يكن لأيديهم قال الذين كفروا وقالوا لولا أنزل عليه ملك يصبح حالك فعليك ربنا. الله يا ابو علي من عليك لسه من الأدلة الشاسعة. سلام عليك. اسلم يا فضيلة الباشا. عمي عمي وقالوا لولا أنزل عليه ما وقالوا لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قل سيروا في الأرض الله يبارك لك، صحتك يا رب، بارك يا رب. وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وهو يطعم وعلي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ربنا حاجة. دكتور الله العظيم نور الناس اقسم بالله. اوه يا راسي. يا معتمد. عليك يا وعلي. عليك يا مولانا. وذلك الفوز المبين. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ وصدق الله العظيم إذ يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وبعد يا الجمع الطيب الكريم، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي سطرت بسطور من النور والتي خرجت من بين ثناياه. ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، وكانت التلاوة لما تيسر من سورة الأنعام. عشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة وجمال التلاوة، عشتم مع بلبل وكروان الوطن العربي في فن تجويد القرآن الكريم، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن في ليلة تكريم راحلنا الكريم الحاج محمد الأحمد الظاهري. ونقلناها لحضراتكم من الهندسة الصوتية ولؤلؤة الأنوار الحديثة لأولاد الحاج عيسى حسين المحمودي بالمحمودي مركزية بمحافظة الشرقية، مخازن الفراشة الكبرى المتنقلة بجمهورية مصر العربية، إدارة أولاد صلاح تميم بهيه، باسم المهندس إبراهيم الأحمد الظواهري وباسم الحاج محمد موسى الظواهري وباسم الأستاذ صبري محمد إسماعيل الظواهري وباسم الأسرة الكريمة آل الظواهري جميعا الأعلام، خالص الشكر والتقدير إلى كل من شارك في هذا العزاء من مختلف البلاد، خالص الشكر والتقدير إلى الحاج أحمد مصطفى أبو ريدة صاحب أداء واجب العزاء في كل مكان، الوالد الكريم الحاج محمد ربيع البنا صاحب أداء واجب العزاء في كل مكان، وكل من شارك من مختلف البلاد، شكر الله سعيكم جميعا.